يكون من الإسلام. هذه الفرضية يعني ذكرتها من باب الإلزام حتى ألزم عطية الله أن من يعظمهم من الأحبار والرهبان إذا جاء أحد وكفرهم لابد من النظر في سبب التكفير، لابد من النظر في سبب التكفير، لأن هؤلاء الأحبار والرهبان لا يمتنع وقوعهم في الشرك. هؤلاء الأحبار والرهبان لا يمتنع وقوعهم في الشرك. فقلت هل الواجب هو اتهام من كفرهم بأنه خارجي أم الواجب النظر في سبب التكفير ثم بعد ذلك نستطيع أن نحكم إذا عرفنا السبب؟ فإن كان السبب أي سبب التكفير وموافق لأصول الخوارج اعتقدنا بأن هذا الذي كفرهم خارجي، وأما إذا كان السبب لا يوافق اعتقاد الخوارج لا يجوز لنا أن ننسبه إلى الخوارج. فإذا كان سبب التكفير يوافق اعتقاد الخوارج كتكفيرهم بما دون الكفر الأكبر عنده جاز لنا الاتهام بالخارجية، بل حتى لو لم يكفر أحدا، أي لو أن خارج اعتقد اعتقاد الخوارج اعتقد التكفير بالكبيرة فلو أن خارجي اعتقد التكفير بالكبيرة ولكنه لم يكفر أحدا هذا وافق اعتقاد الخوارج في هذا، وهو بهذا يكون خارجي. فمتى ما اعتقد أن المسلم يخرج من الإسلام بالكبائر كان خارجيا. ومن الأدلة على أن الناس يمرون أو أن هذا الخلق يمر في مرحلة من المراحل أن يكون كل من في الأرض على الشرك وعبادة غير الله، حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، والحديث في مسلم عن عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال كنت عند مسلم بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلم يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبي مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وكذلك في صحيح مسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. فالساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، ويقبض الله أرواح جميع من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيكون الناس على الشرك وعبادة غير الله. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن من وقع في الشرك وعبادة غير الله ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. وفيها كذلك أنه لا يشترط الحكم عليهم بالشرك إقامة الحجة كما يزعمه علماء الشرك، فإن الحكم عليهم بمجرد رجوعهم إلى دين آبائهم. والمقصود أن في آخر الزمان يقبض الله أرواح جميع المؤمنين فيكون أهل الأرض على الشرك. فلو كفرهم أحد هل يجوز لنا أن نقول لا يجوز له تكفيرهم لأنه كفر أهل الأرض كلهم، أم ينظروا لما كفرهم؟ هل كفرهم بسبب الشرك وعبادة غير الله أم بسبب وقوعهم بالكبائر؟ فإن كان بسبب الشرك لا يقال عنه خارجي لأنه كفر جميع الناس، ولكن لو علمنا بأنه كفرهم بسبب الكبائر كان خارجيا حتى لو كانوا يقعون في الشرك، ولكن سبب تكفيره لهم هو وقوعهم في الكبائر. ونحن نقول بأن أكثر أهل الأرض اليوم على الشرك، ولم نقل بأن المسلمين جميعا مشركون أو أن المسلم مشرك، والفرق واضح بين تكفير من وقع في الشرك حتى لو كان أهل الأرض جميعا وبين تكفير المسلم المحقق الإسلام بما دون الكفر الأكبر. فتكفير المشركين هو اعتقاد الأنبياء جميعا، وتكفير المسلم بما دون الكفر الأكبر هو اعتقاد الخوارج. ونحن بفضل الله لم نقل يوما بتكفير الأرض جميعا فضلا عن تكفير المسلم، ولا بتكفير القرون المتأخرة، لأننا نعلم أن الله يبعث في هذه الأمة في كل قرن من يجدد لها دينها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والحديث في سنن أبي داود وغيره، وقد صح هذا الحديث جمع من أهل العلم. ولكن نقول كما قال الله تعالى في كتابه حكاية عن الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نقول بأن أكثر الأرض أهل الأرض اليوم غير شاكرين لله تعالى، بل كافرين لله تعالى. وكما قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، وإن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. وكذلك من حديث سعد ابن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا الحديث رواه أحمد والبزار وأبو يعلى. وقال صاحب مجمع الزوائد أو مجمع الزوائد ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. وهناك زيادات كثيرة لهذا الحديث. فمن حديث عبد الله بن عمرو قال أناس صالحون في وفي أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وعند الإمام أحمد كذلك أناس صالحون قليل. وعند الطبراني الذين يصلحون عند فساد الناس. ومن حديث جابر الذين يصلحون حين تفسد الناس. وكذلك من الأدلة على أن أكثر الناس يقعون في الشرك حديث حذيفة قال يأتي على الناس زمان لو اعترضتهم في الجمعة نبيل ما أصابت إلا كافرا، أي لكثرة الكفار. وهذا في أناس يحضرون الجمعة يصلون ومع ذلك ليس في قلوبهم شيء من الإيمان. وكلام أهل العلم كثير في هذا الأمر في بيان أن أكثر أهل الأرض يقعون في الشرك. نعم. تفضل يا أبا محمد. قال ابن القيم رحمه الله وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام ولم يتخلص منهم إلا الحنفاء، أي من عبادة الأصنام أتباع ملة إبراهيم. وعبادتها في الأرض من قبل نوح، وهياكلها ووقوفها وسجنتها وحجابها والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض، أي انتشرت كتب عبادة الأصنام. قال إمام الحنفاء عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وكفى في معرفة أنهم أكفر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي يبين ابن القيم هنا أن من الدلائل على أن أكثر أهل الأرض على الشرك وعبادة غير الله الحديث الصحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999 و999 في النار. هذا يدل على أن أكثر أهل الأرض هم على الشرك وعبادة غير الله تعالى. وقد قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها ببذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حبا وتعظيما ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها. كان ابن القيم هنا يبين أن أكثر الناس على عبادة غير الله تعالى. وعلى عبادة الأصنام، وليس المقصود بالأصنام هي الأحجار التي تعبد، وإنما كل ما عبد من دون الله تعالى. كل ما عبد من دون الله تعالى وانتشر في الأرض كان أهله من أهل الشرك. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسألة الأولى أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا من عند ربنا بالبينات والهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بشيرا ونذيرا. فأول ما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، أراد الإنذار عن الشرك قبل الإنذار عن الزنا والسرقة ونكاح الأمهات. فمن أقر بهذا أي أقر بأنه لا يجوز عبادة غير الله تعالى واعتقد هذا وعلمه وعمل به، قال وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض من المشرق إلى المغرب، رأى العجب وفهم المسألة غير فهمه الأول، أي إذا فهم حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك واجتنب الشرك والتزم بالإسلام فإن فهمه سيتغير ويعرف حقيقة حال الناس. وهذا هو الذي غاب عن عطيات الله، هو الذي غاب عن عطية الله، فإنه يجعل أكثر أهل الأرض مسلمون. لما؟ لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، يسمونهم مليار ونصف مسلم، مليار ونصف مسلم، ولكن عند الحقيقة لا تجد أهل الإسلام من المليار ونصف إلا أعداد معدودة، قلائل جدا، ولا تجدهم إلا مستضعفون. وهذا من جهله بحقيقة الإسلام وما يتحقق به الإسلام. وقال إبراهيم وعبد الله وعلي أبناء الشيخ محمد في رسالة لهم إلى من يراه من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والموجب لهذا التذكير والنصيحة والشفقة علينا وعليكم من عقوبة الله. فانظر اهتمام أهل العلم بنصح الناس والشفقة عليهم وتذكيرهم وبيان التوحيد لهم وعدم مداهنتهم ومجاراتهم على شركهم وعبادتهم لغير الله. قالوا وأنتم تعرفون ما من الله به علينا وعليكم من دين الإسلام، وهو أعظم نعمة أنعم الله بها على جميع المسلمين. قالوا وأكثر الناس اليوم على الشرك وعبادة غير الله. انظر. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ قال ما قد أطبق عليه أهل الوقت الذي أنكر عليهم شيخنا، أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عصره، عندما أطبق الشرك وعبادة القبور والطواغيت أنكر عليهم وبين لهم. قال فلا تكاد تجد بلدة أو قبيلة ولا وهم يعبدون أرباب القبور. وهذا هو الحاصل اليوم، لا تجد دولة ولا أمة ولا شعب إلا وهم يعبدون الطواغيت، سواء طواغيت الحكم أو طواغيت العبادة أو طواغيت الاتباع، وهم يعبدون أرباب القبور والطواغيت الذين يدعون علم أو الذين يدعون علم الغيب وأنهم ينفعون من أرادوا نفعه ويضرون من أرادوا ضره بالنية والقصد على القرب منهم والبعد، ويعبدون الأشجار والأحجار من غير أن ينكره منكر. ولهذا أنكروا على من أنكره حتى أهل العلماء وأهل الفتوى والتدريس، وهذا هو الشرك الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بتحريمه والنهي عنه والوعيد بالنار والوعيد عليه بالنار. وتدبروا قول الشيخ عبد الرحمن ولهذا أنكروا على من أنكره، أي أنكروا على من أنكر الشرك وتبرأ من أهله. حتى العلماء وأهل الفتوى والتدريس أي أنكروا على شيخ الإسلام محمد دعوته للتوحيد وإنكاره للشرك وبراءته من المشركين. وقالوا بأنك تكفر المسلمين. كيف تكفر من يصلي ويصوم؟ كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ وهو ما ينكره علينا عطية الله من تكفير بعض من يعظمهم من المشايخ ممن يجيز الشرك وعبادة غير الله كالتحاكم إلى الطاغوت ودخولهم مجال الشرك ونصرة الطواغيت والوقوف معهم وعدم تكفير الطواغيت والبراء منهم. فأهل الفتوى والتدريس هم الذين ينكرون علينا اليوم تكفيرنا من يتحاكم إلى القوانين ومن يعبد الأوثان كالقبور وغيرها كما يفعل عطية الله، يتهمنا بأننا كفرنا المسلمين. وهؤلاء الذين ينسبهم عطية الله إلى الإسلام يقعون في عبادة الطواغيت. وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن رحمهم الله تعالى: وأيضا تذكيركم بما من الله به وما اختصكم به من الانتساب إليه الأزمان التي تشبه أزمان الفترات الإسلام على الحقيقة. أي بعضهم يدعي الإسلام ولكنه لا، لقلة من يعرف الإسلام على الحقيقة ويلتزم مبانيه ويعرف حدوده وحقوقه وفرائضه ومكملاته. وأكثر الناس قد غلب عليه الجهل بهذا ورغب عن تعلمه وتعليمه حتى جهلت حقيقة دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في صوت يا اخوان؟ في صوت؟ هل هناك صوت؟ صوت واضح؟ ما في صوت؟ الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف يبين انتشار الجهل بالإسلام، حقيقة الإسلام، وشبه هذا العصر. والشيخ عبد اللطيف عبد الله قريب من عصرنا، شبه هذا العصر بأنه أشبه بزمان الفترات. ولعلماء الدعوة النجدية كثير كلام كثير في بيان حقيقة عصرهم وما وقع فيه الناس من الشرك. فهل يجرؤ أدعياء العلم هؤلاء أن يقولوا عن شيخ الإسلام محمد وأتباعه بأنه خارجي لأنه يقول بأن أكثر أهل الأرض من مشرقها إلى مغربها على الشرك، ومعلوم أن حال الناس بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده ازداد سوءا، فإنه ظهر مع عبادة الأوثان والقبور عبادة القوانين والدساتير. وحتى الأمكنة التي تأثرت بدعوة الشيخ محمد وتركت عبادة القبور دخل عليها عبادة القوانين والدساتير. وأقرب مثال لذلك جزيرة العرب التي هي محل دعوة شيخ الإسلام محمد، فإنه حل فيها الحكم القوانين وجعل لحكم الله ند من القوانين والنظم واللوائح التي يتحاكم إليها ويعرض عن حكم الله تعالى. وبهذه القوانين أحلت المحرمات من الربا والتبرج وظهور قنوات الفجور والتحاكم من القوانين والسفر إلى بلاد الكفار من غير نكير وغيرها من المحرمات المجمع على تحريمها. ووضعت محاكم لا تحكم بما أنزل الله، يتحاكم الناس إليها كمحاكم البنوك والمحاكم العسكرية ومحاكم العمال والمحكمة التجارية. وكانت هذه المحاكم والقوانين ينكرها عليهم الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ، وكلامه كثير منثور في مجموع فتاوى. فإن احتج علينا عطية الله بأننا نكفر بعض الأعيان وصرحنا بتكفيرهم، فليذكر لنا عن حال هذه الأعيان وما هو سبب تكفيرنا لها، وهل سبب التكفير كبيرة من الكبائر أم من الكفر الأكبر المخلد من الملة. وبعدها يستطيع المنصف أن يحكم علينا هل نحن خوارج مارقة أم من الذين ينهجون منهج الأنبياء. وأما قوله عليه استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بل ويعتقدوا، هذا كلام عطية الله يقول وعليه استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بل ويعتقد بعضهم أن القرون الماضية من عهود المسلمين وطبقاتهم كلهم كفار إلى ما يقارب 3 و4 قرون الأولى المفضلة ما عدا استثناءات قليلة. نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، فلا نستحل اليوم ولا نقتل اليوم الكفار ولا نستحل أعراضهم فضلا عن المسلمين أي المحقين الإسلام. فهناك موانع تحول دون استحلال دماء الكفار وأعراضهم اليوم، وهناك شروط غير متحققة. فالكافر وإن كان حلال الدم والمال ولكن له شروط، وهناك موانع لابد من رفعها، فلابد من وجود دار الإسلام التي يستطيع المسلم أن يقاتل الكفار منها. أما أنه يقيم بين الكفار وبين ظهرانيهم ويعاملهم بالأمن والأمان ثم يستحل دماءهم فهذا من الغدر. أو أنه يقتلهم وهو بينهم فيجلب لنفسه مفاسد عظيمة بسبب قتالهم وقتلهم، ويسلط الكفار لعدم قدرته عليهم يسلطهم على المسلمين، فهذا لا نحله ولا نجيزه. لذا أقول نحن اليوم لا نستحل دماء الكفار إذا كنا بينهم، لأن الله تعالى أمرنا بكف اليد وأمرنا بالصبر وأمرنا بالصفح حتى تتحقق القدرة على قتالهم. أما المسلم فهو معصوم الدم والمال إلا بحق الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. ولا نستحل كذلك دم المعاهد والمستأمن، فعن عبد الله بن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم، أي مشدهم أي قويهم، وقادرهم ومتسريهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، بل حتى الكافر غير المعاهد كما ذكرنا لا نستحل دمه وماله إذا لم تتحقق شروط الجهاد المشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على أهل مكة عندما دعا إلى الإسلام وقبل الهجرة، بل وحتى بعد بعيد الهجرة لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، وما أمره الله تعالى بكف يده لعدم تحقق وجود دار الإسلام التي يأوي إليها المسلمون ويحتمون بها من الأعداء إذا قاتل المشركين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فنحن اليوم نكف أيدينا عن استحلال دماء الكفار وأموالهم وأعراضهم، كما هو معلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستحل من الكفار شيئا مع شدة عداوتهم له وأذاهم لأصحابه، ولم يستحل منهم شيئا إلا بعد الهجرة ووجود دار الإيواء والنصرة، فلم يكتب الجهاد على المسلمين إلا بعد الهجرة. إذا قال ابن القيم رحمه الله: فصل. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر، انظر، والعفو والصفح. حتى بعد الهجرة أمرهم الله تعالى بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم قال الشيخ: وقد قال الطائفة أن هذا الإذن كان بمكة. فيرد الشيخ ابن القيم رحمه الله فيقول: وصورة مكية، وهذا غلط لوجوه. أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال في مكة. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهؤلاء هم المهاجرون. الثالث قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، أي كل آية أتى فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك، أي يكون مدني وقد يكون مكي، يا أيها الناس. الخامس وهذا هو الأهم في هذه المسألة، قال أنه أمر فيها بالجهاد، أي في هذه الآية آية الحج الذي يعم الجهاد باليد وغيره. ثم قال: ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة لقوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا، أي بالقرآن جهادا كبيرا. قال: فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة، وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيها الجهاد بالسيف.